وأما أنتم أيها المسلمون متى تفيقون؟ متى تفيقون من سباتكم ورقادكم؟ أما زلتم تعارجون أغلال الذل؟ أم رضيتم بها؟ لقد حورب دينكم وانتهكت أعراضكم وسفكت دماء أبنائكم وأنتم ما زلتم ترشفون مياه الصمت من أكواب الخنوع. ألا تهبوا لنصرة دينكم؟ ألا تقوموا لاستنقاذ أخواتكم اللاتي تنشهك أعراضهن صبح مساء؟ أما تخافون يوما تشخص فيه الأبصار؟ أما تخشون يوما تعرضون فيه على علام الغيوب لا تخفى عليه من أعمالكم خافية؟ أما تخافون أن تخاصمكم تلكم الأسيرات بين يدي الجبار جل جلاله؟ ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد.